ما فيش ايش الباب باب غسل مسترسل اللحية. غسل مسترسل من اللحية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فهذا يوم الأربعاء الخامس من شهر الله المحرم لعام 36 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: باب غسل المسترسل من اللحية. عن عمرو بن عبسة قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء. قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. أخرجه مسلم. ورواه أحمد وقال فيه: ثم يمسح رأسه كما أمره الله، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله. فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية، وفيه دليل على أن داخل الفم والأنف ليس من الوجه، حيث بين أن غسل الوجه المأمور به غيرهما، ويدل على مسح كل الرأس، حيث بين أن المسح المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف الشعر، ويدل على وجوب الترتيب في الوضوء لأنه وصفه مرتبا وقال في مواضع منه كما أمره الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. تلا علينا الإمام في سورة هود هذه السورة العظيمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: شيبت بي هود وأخواتها. فهذه السورة العظيمة هي مما شيب النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر الله عز وجل فيها من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وما يكون مع قومه في أول السورة وفي آخرها، التي قال الله في أولها: فلعلك باخع نفسك، وقال في آخرها: فاستقم كما أمرت. وذكر الله لنا قصة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما تلاه الإمام ومحاجته لقومه ذكر الله لنا قصة نوح، وقد تكررت قصة نوح في القرآن مرات عديدة، ولكنها في سورة هود كانت مفسرة تفصيلا تاما. وقصة نوح في سورة هود هي أكثر تفصيل لقصة نبي الله صلى الله عليه وسلم نوح. لنا تأملات سريعة مع القصة. من هذه التأملات ما ذكر الله عز وجل في خطاب قوم نوح لنوح، أنهم ذكروا من آمن فقالوا ماذا: وما اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فكأنهم استقلوا نوح في أن من تبعه وآمن به هم من الفقراء والأراذل فيما يظنونهم، وهكذا سبحان الله أتباع الدعوات وأتباع الأنبياء والرسل هم من فقراء الناس، وهم من قلة الناس مالا وجاها، وغالب أعداء الأنبياء هم من ماذا؟ من المترفين. وهذه من سنن الله عز وجل الكونية في خلقه تبارك وتعالى، ولله حكم بالغة في ذلك. لكن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر أتباع الأنبياء هم من؟ من الفقراء والمساكين، بل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم جلهم كان ماذا؟ من العبيد والموالي وفقراء الناس، وإن كان فيهم من الأسياد كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه سنة الله عز وجل، فلا يغتر المسلم لما يرى صدود كثير من الناس وكثير من أصحاب الرأي أو كثيرا من أصحاب الجاه والمال، لما يراهم صدودهم عن الدين والخير والدعوة، فتلك سنة الله تبارك وتعالى. مما يستفاد من هذه القصة العظيمة التهمة التي وجهها قوم نوح لنوح، وهي ماذا؟ أنه كان يريد المال، وأنه إنما يدعو هذه الدعوة ماذا؟ مالا، يبتغي مالا. فرد الله عليهم فقال ماذا؟ لا أسألكم عليه، في آية مالا وفي آية أجرا. فما كان الأنبياء يسألون، لكن تهمة تلصق بهم، وماذا؟ أعداؤهم يلصقون بهم هذه الدعوة، وما زالت تلصق بكل صالح يدعو إلى الله عز وجل أنه يريد ماذا؟ يريد المال أو يريد الأجر أو يريد الدنيا، أتواصوا به. سبحان الله، في كل دعوة من دعوات الأنبياء إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يلصقون هذه الدعوة، وأن أتباع الرسالات إنما يريدون ماذا؟ المال. ثم انظر ما ذكر الله عز وجل ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. السخرية بأهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل الفضل والدين هي من أفعال من؟ أعداء الرسل. سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. السخرية التي سيسخر نوح هي ماذا؟ هي نصرته عليهم، ليست السخرية بالسخرية التي ماذا؟ كانوا يفعلونها، لكنها سبحان الله سنة تتكرر في كل زمان إلى يوم القيامة، أن أهل الدين والإيمان والصلاح يسخر بهم الناس، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سخر به واتهم باتهامات كثيرة، قالوا شاعر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قالوا إنما يعلمه بشر، فرد الله عليهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهي سبحان الله سنة تتكرر في سخرية ولمز المرسلين وأتباع المرسلين. ثم ختم الله هذه القصة العظيمة التي تحتاج إلى تأمل، ختمها الله لما قال نوح ودعا ربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فقال الله عز وجل له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فلا يجتمع الإيمان والكفر، ولا يجتمع الإسلام ومحاربة الدين. ولذا هذا أصل عظيم في الولاء والبراء. مما يستفاد من قصة نوح الأصل العظيم في موالاة أهل الإيمان ومعاداة أهل الكفر. ولذلك قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به. ثم تاب الله على نوح فقال عز وجل عنه رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون ماذا؟ من الخاسرين. ثم قال الله عز وجل تلك من أنباء ماذا في آية تلك من أنباء الغيب وتلك من أنباء الرسل، ما الحكمة من قصها في آخر السورة؟ ما نثبت به فؤادك. ولذا هنا ينبغي أن تمر القصص على المسلم تثبيتا لفؤاده وقلبه. الله عز وجل حكى لنا في أكثر السور المكية قصص الأنبياء، وقصص الأنبياء إنما تأتي غالبا في السور المكية التي نزلت بمكة لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن بعدهم يقرأها تثبيتا ويقرأه تدبرا وتأملا ليتعلم الثبات والصبر على هذا الدين، وعلى أن الإيمان يحتاج إلى صبر. وختم الله عز وجل هذه السورة العظيمة بماذا؟ ختمها ببيان عظيم في حقيقة عظيمة. قبل ذلك استقم كما هذه ذكرناها، فاستقم كما أمرت ومن تاب، لا قبلها، بعدها في تقسيم أهل الجنة وأهل ماذا؟ وأهل النار، وأن ماذا؟ إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فانظر هذه السنة العظيمة في تقسيم أهل الإيمان وتقسيم أهل الكفر، ولا يزالون مختلفين، فمنهم من هو على الإيمان والدين والصلاح والاستقامة، ومنهم من هو على الكفر نعوذ بالله. أختم فأقول: الموفق من فتح الله له باب التدبر والتأمل في قصص الأنبياء التي قصها الله لنبيه تسلية وعظة واعتبارا. قال: باب غسل المسترسل من اللحية. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن صفة الوضوء وذكر فروق غسل الوجه، ثم ذكر المضمضة والاستنشاق وجواز تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه وعن غسل اليدين، ثم ذكر المبالغة في الاستنشاق، مما يغسل في الوجه اللحية، فذكر باب غسل المسترسل من اللحية، ثم ذكر باب أن إيصال اللحية إلى باطن اللحية الكثة لا يجب، ثم ذكر باب استحباب تخليل اللحية، فذكر ثلاثة أمور تتعلق باللحية، أولها باب غسل المسترسل من اللحية. عقد المؤلف هذا الباب ليبين ماذا؟ وجوب غسل المسترسل من اللحية. ما استرسل من اللحية سنذكره. أولا اللحية بكسر اللام، وجمعها لحى أو لحى بضم اللام وكسرها، والكسر لحى أفصح، وهي الشعر النابت على الذقن، والذقن مجمع اللحيين، وهما الفكان وعليهما منابت الأسنان. فإذا أراد الإنسان أن يعرف حدود اللحية فنقول ما نبت على اللحيين وما نبت على الذقن. طيب ما اللحيين الذين قال عنهما النبي: من يحفظ لي ما بين لحييه وما بين فرجيه أضمن له الجنة؟ قلنا اللحيين هما الفكان وعليهما ماذا؟ منابت الأسنان السفلى. منابت الأسنان السفلى، ليست الأسنان العليا، حتى نخرج بعض ماذا؟ نخرج بعض الخد والوجنات، فنقول أسنان ماذا؟ الفك السفلى. نعم، فهي ما نبت على الخدين، فهي ما نبت على اللحيين وما نبت على الذقن. الحديث قال: باب غسل المسترسل. ما المسترسل؟ استرسلت اللحية إذا امتدت وانبسطت، إذا امتدت وانبسطت، إما أن يكون الامتداد ماذا؟ طولا، وإما أن يكون الامتداد عرضا، طولا من الذقن فتطول وستسترسل، وإما أن يكون الاسترسال من ماذا؟ اللحيين عرضا. اتفق العلماء على وجوب غسل اللحية الخفيفة، هذا اتفاق، لأنها داخلة في ماذا؟ في عموم الوجه. اتفق العلماء، نقرر الآن المسألة، فنقول اتفق العلماء على وجوب غسل اللحية الخفيفة التي لا تستر البشرة، فهذه يجب غسل ماذا؟ غسلها، هذه يجب غسلها. أما ما لا تستر ماذا؟ إذا نقول أول تحليل محل النزاع، اتفق العلماء على وجوب غسل اللحية الخفيفة. ما اللحية الخفيفة؟ التي لا تستر ماذا؟ البشرة. أما التي تستر البشرة فهي اللحية ماذا؟ الكثيفة، وقد تكون مسترسلة، فما حكم غسلها؟ اختلف العلماء فيما استرسل من اللحية، وهو ما خرج عن حد الوجه كما ذكرت لكم، طولا أو عرضا. الذي عليه الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله وجوب غسله، وجوب غسل ما استرسل من اللحية، لأنها من الوجه، لأنها من الوجه. واستدلوا بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا غطى لحيته فقال اكشف لحيتك فإن اللحية من الوجه، لكن هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث رواه الدارقطني وهو ضعيف جدا. وذهب الحنفية وهو رواية عند الشافعي ورواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية. ما الدليل؟ الدليل أنه غير داخل في عموم الوجه، غير داخل في عموم الوجه. واستدل المؤلف بهذا الحديث العظيم الذي قرأناه، حديث عمرو بن عبسة في فضل الوضوء، لكنه استنبط منه استنباطا لطيفا: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينثر إلا خرت خطاياه، خرت بمعنى سقطت وخرجت، إلا خرت خطاياه فيه وخياشيمه، خطايا فيه وخياشيمه، مع ماذا؟ مع الماء. الخياشيم هي ماذا؟ أقصى الأنف، فتخرج هذه الخطايا، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه مع أطراف لحيته من الماء، مع الماء. هنا انتبه الشاهد، مع أطراف لحيته مع الماء، فانتبهوا. فلما غسلت اللحية خرجت الخطايا مع عين، مع، قال مع أطراف لحيته مع الماء. فكأن المؤلف استنبط من هذه الجزئية استنباطا سنذكره: ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله، أي خرجت مع أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره، لاحظوا حتى من أطراف شعره سنستدل بها، مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. هذا الحديث أصل في فضل الوضوء، كم من الفضل في هذا الوضوء الذي أحيانا نحن لا نلقي له بالا. تخرج الخطايا مع كل عضو، مع أطراف كل عضو تخرج هذه الخطايا. وورد في مسلم حديث آخر: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت أو كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. فليستشعر الواحد منا إخواني فضل هذا الوضوء، فيحسن الوضوء وينوي أن يكون هذا الوضوء ماذا؟ أن تخر معه الخطايا وتتساقط هذه الذنوب التي إما خرجت مع فمه أو مع عينه أو مع يده بطشت أو رجله مشت. استشعار هذا المعنى وتذكره وسؤال الله ذلك، هذا أقول ينبغي نستحضره المسلم. وفي حديث عثمان: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. لكن لاحظوا القيد: من توضأ فأحسن الوضوء. ولذا المسلم ينبغي أن يحسن الوضوء ابتغاء ماذا؟ هذا الفضل العظيم. نرجع إلى الحديث هنا، قال: من أطراف لحيته مع الماء. قال المصنف المنتقى في جميل استنباطاته، وهذا الاستنباط قل من ذكره من العلماء: فهذا يدل على أن غسل الوجه المأمور به يشمل على وصول الماء إلى أطراف اللحية. إذا المؤلف ماذا يرى؟ أحسنت، يرى وجوب غسل المسترسل من اللحية. لماذا؟ يقول: لأن النص جاء في الفضيلة، فيقابل هذه الفضيلة أنها ماذا؟ أن اللحية تغسل. ثم قالوا: فيه دليل على أن داخل الفم والأنف ليس من وجه. إذن الصواب والأقرب والله أعلم أن غسل المسترسل من اللحية داخل في الوجوب، داخل في الوجوب لأنه داخل في عموم المواجهة. الوجه هو ما مأخوذ ماذا؟ من المواجهة. فكلما واجه فهو داخل فيه. انتبهوا، نحن نتكلم عن الغسل لا نتكلم عن التخليل، نتكلم عن أن يغسلها بالماء، لسنا بصدد الكلام عن التخليل، سيأتي. نعم. مما يدل على الحديث عليه، قال دليل على أن داخل الفم والأنف ليس من الوجه. ما الدليل؟ لما قال ماذا؟ ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطاياه وجهه من أطراف لحيته، ولم يذكر تخرج من فمه أو من ماذا؟ من أنفه. فاستدل به بعض الفقهاء على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق، على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق. ثم قال حيث بين أن غسل الوجه المأمور به غيرهما، ويدل على مسح كل الرأس. أين دليل مسح كل الرأس؟ قال من أطراف ماذا؟ شعره مع الماء. ثم ذكر آخرا قال ثم حيث بين أن المسح المأمور به يشتمل على وصول الماء إلى أطراف الشعر، ويدل على وجوب الترتيب. هذه استنباطات لطيفة من الإمام في الوضوء، لأنه وصف الوضوء ماذا؟ مرتبا. وقال في مواضع منه كما في رواية أحمد الأخرى: ثم يمسح رأسه كما أمره الله تعالى، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله تعالى. فذكر الترتيب فهو دليل على وجوب الترتيب. وقلنا الصحيح أن الترتيب واجب في أي شيء؟ في الأعضاء الأربعة المذكورة في ماذا؟ في آية الوضوء. نعم. إذن الحديث يدل على، استدل به من قال على وجوب الترتيب لأنه وصفه مرتبا، وقال في الرواية الأخرى كما أمره الله عز وجل. نعم. إذن نقرر أن غسل المستلسي من اللحية اختار الإمام فيه وجوبه، وجوب ماذا؟ غسله. وقررنا قبله أن اللحية الخفيفة يجب ماذا؟ غسل باطنها. نعم. باب في أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب. عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. رواه البخاري. وقد علم أنه كان صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه، فعلم أنه لا يجب، وفيه أنه مضمض واستنشق بماء واحد. الباب الثامن في باب أن إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة لا يجب. لما قرر المؤلف أنه يجب غسل ما استرسل من اللحية، غسل فقط ما استرسل من اللحية، غسل ظاهره، ناسب أن يأتي بباب ماذا؟ هل يجب غسل ماذا؟ باطن اللحية الكثة أو الكثيفة؟ كثة الكثيفة. قال وأنه لا يجب، قرر أنه لا يجب. فقال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل. هذا الحديث في البخاري طويل، وقد اقتصر المؤلف رحمه الله منه على الشاهد. وابن عباس ممن وصف ماذا؟ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذين وصفوا وضوء النبي، هذه مسألة مهمة، الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة السبعة والثمانية اللي ذكرناهم في الدروس السابقة، في الغالب أنهم اتفقوا على ماذا؟ على صفة الغسل في الغالب، ولم يختلفوا إلا في مسائل قليلة. فما يورد عليها من المسائل الأخرى ينبغي ماذا؟ أن يكون محل التأمل، إما في الإيجاب أو الاستحباب. فمثلا عبد الله بن زيد وصف وضوء النبي، وعثمان وصف وضوء النبي، قلنا هذين الحديثين أصلان في ماذا؟ في صفة وضوء النبي. وعلي وصف وضوء النبي، وابن عباس وصف وضوء النبي، وأبو هريرة وصف وضوء النبي، وعبد الله بن عمر وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والربيع بنت معوذ وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء السبعة وغيرهم ممن وصفوا وضوء النبي مفصلا. فإذا ما أتى أمر في غير هؤلاء الذين وصفوا وضوء النبي واتفقوا على وصف قريب من بعضه، فإنه ماذا؟ القول بالإيجاب فيه أو الاستحباب يحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل. نعم. نقول حديث ابن عباس أين محل الاستنباط؟ قال أنه توضأ فغسل وجهه فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، دليل على ما ذكرنا من وجوب المضمضة والاستنشاق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها كذا، أضاف إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه. لاحظوا مسح برأسه، سنقف معها. ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسل، الرش هو سكب الماء، سكب الماء عليها. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. الحديث رواه البخاري. لاحظوا قول يعني ابن عباس رضي الله عنه فأخذ غرفة مما ماذا فغسل بها وجهه. الإمام يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية أو كثير اللحية أو كثيف اللحية، كما ورد في حديث من؟ حديث أنس وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كث اللحية. فيقول الإمام فكيف لغرفة؟ الآن ابن عباس ماذا توضأ له موضوع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فكيف لغرفة أن ماذا أن تغسل باطن اللحية الكثيفة وهي غرفة واحدة على ماذا؟ على الوجه وماذا؟ واللحية. فقال لنا وقد علم أنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية كثيف اللحية كثير اللحية، وأن الغرفة الواحدة وإن عظمت لا تكفي غسل باطن اللحية الكثة مع غسل جميع الوجه، فعلم أنه لا يجب، إذن لا يجب غسل اللحية الكثة. جاء في سنن الترمذي بسند صحيح وهو عند البيهقي كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، وما استدل به المصنف قوي قد قال به كثير من الفقهاء، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحتها، وهذا قول الجمهور. قال النووي وهو مذهب مالك، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم، أنه ماذا؟ يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة تحتها. إذن عندنا اللحية الخفيفة وهي التي ترى البشرة أو بعض البشرة منها، ما حكم غسلها؟ يجب ماذا؟ أن يغسل باطنها ويوصل الماء إلى ماذا؟ إلى باطن البشرة. أما اللحية الكثة الكثيفة الكثيرة فلا يجب غسل باطن البشرة، لا يجب غسل باطن البشرة. وما استرسل من اللحية من ظاهره ما الحكم؟ يجب غسله. إذن عندنا ثلاث مسائل: غسل اللحية المسترسلة الصحيح أنه واجب، غسل اللحية ماذا باطن اللحية الخفيفة واجب، غسل باطن اللحية الكثيفة لا يجب. هذا الأمر أخذناه من تتبع الأحاديث واستقرائها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السؤال هنا: ما ضابط اللحية الكثيفة؟ إيش رأيكم؟ ما ضابط اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة؟ كيف نضبطها؟ الخفيفة التي ترى البشرة أو بعض البشرة، والكثيفة التي لا ترى منها البشرة. طيب، كذلك الشافعية من جميل تفاصيلهم أنهم ذكروا هذه المسألة مفصلة، وأحيانا تجد في بعض كتب الشافعية رحمه الله تفصيل مليح في هذه الأبواب. ذكر النووي قال: ما عده الناس خفيفا فهو خفيف، وما عدوه كثيفا فهو كثيف، فأرده إلى أي شيء؟ إلى العرف. وقيل كل هذا نقل عن النووي: ما وصل الماء إلى ما تحته بلا مشقة فهو ماذا؟ فهو خفيف بلا مشقة، وما لا فلا، يعني وما يصل بالمشقة فهو ماذا؟ فهو الكثيف. وقيل: ما ستر البشرة عن الناظر القريب فهو كثيف، وما لا فلا، يعني وما لا يستره عن الناظر القريب فهو الخفيف. والصواب في هذا قد يقال الجمع بين الثاني والثالث، وهو أن ما يرى ترى منه البشرة أو بعضها أنه لحية ماذا؟ خفيفة، وما لا ترى البشرة من ورائه فهو لحية كثيفة. لكن ما القيد في هذا؟ الناظر القريب، أما النظر البعيد فلا يرى. واضح؟ نعم. لاحظوا معي فائدة يعني باب اللغة والأصول. مسألة قال عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، توضأ فغسل وجهه، ماذا نسمي هذا الأسلوب؟ أو ماذا نسمي الفاء هنا؟ ترتيب. ها؟ ترتيب. يسمونها فاء التفصيل، الفاء التفصيلية. توضأ فغسل، بدأ يفصل الوضوء، يسمى ما الفاء ماذا؟ التفصيلية. وهذا كثير في استعمالات العرب، وكثير في من وصفوا يعني بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف تعرف الفاء التفصيلية؟ تستطيع أن تقول هذه فاء تفصيلية؟ تأتي بعد الأفعال. أي تكون داخلة بين المجمل والمبين. حد يأتي مثال من القرآن؟ ها؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يا أيها الذين لكن فاغسلوا، لا ما هي تفصيلية. تعقيب هذه. فأزلهما الشيطان، فماذا بدأ التفصيل؟ فأخرجهما مما كان فيه. الأصل أنه أزل، مزل بدأ فيه التفصيل، صحيح. ولذلك أنت كيف تعرفها؟ أنها تكون بين المجمل وبين ماذا؟ المبين لهذا المجمل. طيب إذا في المجمل توضأ وما بعدها فغسل، وغسل هي تفصيل. فأخذ غرفة بيان لقوله. لاحظوا بعد كذلك قال فغسل وجهه فأخذ غرفة، كذلك تفصيل، لأن فأخذ غرفة بيان لقوله فغسل. واضح؟ طيب نعم. الحباب الذي يليه، هذين الاستنباطين من الإمام في الحديث الأول والثاني أقول قل من ذكره الحقيقة، وهي من الاستنباطات والدراية التي لها قيمة في الكتاب. أنا أقول قل ما وجدته عند الشراح المتقدمين قبله. نعم أجده في المتأخرين، قد يكونون ماذا نقلوه منه، لكن قبله قل ما رأيته، وتتابع عليه من بعده ونقله من بعده، وهو الحقيقة يدل على قيمة الكتاب. يدل على قيمة الكتاب أن الإمام يأتي في بعض الأحاديث فيعلق عليها تعليقات فقهية ودراية فقهية، هي الحقيقة بعضها غاية في النفاسة، قد لا تجدها يعني عند غيره أو لا تجدها في بعض الكتب المشهورة. نعم. ثم قال هنا وفيه أن مضمض واستنشق بماء واحد، وفيه أنه مضمض واستنشق، دليل على أي مسألة يريد أن يذكرها؟ على أن من صفات المضمضة التي ذكرناها أن يكون بغرفة واحدة، وهو ماذا؟ أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق للفصل، هو يريد هذه. نعم. باب استحباب تخليل اللحية. عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة، عفوا لأن بس يعني تذكرت لأن ما كتبت لك أن ذكرتها. لاحظوا معي ثم مسح برأسه، تدل على ماذا؟ اقرأوا ما قبله وما بعدها. أحسنت، ما شاء الله تبارك، أنه ما أخذ ماء جديدا لرأسه. قال فأغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه، وهو دليل لمن قال أنه لا يلزم في مسح الرأس أخذ ماء ماذا؟ أخذ ماء جديد، وإن كان الأدلة الأخرى تدل في حديث عثمان وغيره تدل على أنه أخذ ماء جديدا. أحسنت شيخ. نعم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، رواه أبو داود. نعم. باب استحباب تخليل اللحية. بين المؤلف حكم تخليل اللحية، وهذا ماذا؟ من التراجم الواضحة التي يذكر فيها رأيه. فعقد المؤلف هذا الباب ليبين أن تخليل اللحية مستحب فيما يختاره هو. قال عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. والحديث رواه كما ذكر ابن ماجه والترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. انتبهوا معي لما نقول صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، فنحن نعني أن ابن خزيمة والحاكم وابن حبان أخرجه في كتبهم، لأنهم التزموا في كتبهم ماذا؟ إخراج الصحيح. فقد يكون ما نص عليه أنه صحيح لكنه ماذا؟ أخرجه في كتبه. ابن خزيمة سمى كتابه الجامع الصحيح المسند الصحيح، وبين أنه إنما يخرج عن ماذا؟ ما صح عنده. وابن حبان كذلك قال جمعت فيه الأحاديث الصحيحة. والحاكم استدركه على من؟ على الصحيحين. للفائدة، الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه أتى به، وما كان على شرط أحدهما ولم يخرجه أتى به، جيد. وكذلك ماذا؟ ما كان على رجالهما، لكن يقول رجالهما رجال الصحيحين أو رجال الشيخين أتى بهما. بذلك المستدرك قد تجد في بعض الأحاديث الضعيفة أحيانا، وقد تجد في بعض الأحاديث الموضوع، لكن لما نقول صححه فلان مثلا ابن خزيمة والحاكم والحبان، فنعني أنه أخرجه في هذه الكتب الثلاثة، لأن هؤلاء يعني بعض العلماء التزم في على نفسه إخراج الحديث الصحيحة كالبخاري ومسلم وكما كابن خزيمة وكابن حبان والحاكم وكالمختار وك الضياء المقدسي في المختارة. فهؤلاء التزموا ماذا؟ إخراج الحديث الصحيح في كتبهم، بينما أصحاب السنة لم يلتزموا. قد تجد في كتبهم ماذا؟ أحاديث ضعيفة، هم يعرفون أنها أحيانا ماذا؟ ضعيفة. ولذلك ابن الترمذي يقول هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه، ويعني بهذا اللفظ غالبا أنه ضعيف، وهذا حديث غريب ويكون ضعيف جدا. حتى أبو داود يقول ما سكت عنه في الكتاب فهو حسن، ويأتي على أحاديث ويبين ضعفها. ولذلك معرفة منهج الأئمة ومناهج المحدثين رحمهم الله في كتب السنة وكيف رووها مهم أن يتعلمه طالب العلم. إذن نعود فنقول هذا الحديث كما ذكر الإمام أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه الترمذي، فقال هذا حديث حسن صحيح. كما ذكرت أخرجه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. وقال النووي وأما حديثه كان يخلي لحيته فصحيح. وقالوا في تخليل أحاديث اللحية أحاديث كثيرة مشهورة. هذا الحديث من العلماء من ضعفه، حديث عثمان، لكنك تتعجب كيف يضعفه يعني مثل هذا الحديث، وقد روي من 12 ماذا روي له أكثر من 12 شاهدا لحديث عثمان. فلو قيل بأن حديث عثمان بهذا المخرج ضعيف، فالشواهد ماذا؟ تقويه. ولذلك قال ابن الملقن فهذا 12 شاهدا رواها ابن الملقن لحديث عثمان، فكيف لا يكون صحيحا والأئمة قد صححوا، صححوا ابن حجر وصححوا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فالحديث صحيح. يخلل أن يدخل أصابعه فيها عند غسلها ليبلغ الماء أصول الشعر. قال الترمذي معلقا على هذا الحديث وقال بهذا أكثر أهل العلم، يعني بهذا ماذا؟ تخليل. لما علق على الحديث قال وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم رأوا تخليل اللحية، وبه يقول الشافعي. إذن هذا الحديث دليل على ماذا؟ من قال بمشروعية تخليل اللحية في الوضوء، وذلك إذا كانت اللحية ماذا؟ كثيفة. قال ابن قدامة ولا يجب التخليل، لا يجب، ولا نعلم فيه خلافا في المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، لأن الله أمر بالغسل ولم يذكر التخليل، ولأن أكثر من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكه، ولو كان واجبا لما أخل به، إلا أن الإمام أبو ثور والظاهرية قالوا ماذا؟ بوجوب التخليل، بوجوب التخليل. نعم، ولكن الصحيح أن التخليل ماذا؟ سنة يفعله المكلف أحيانا ويتركه أحيانا. فمثلا من وصف وضوء النبي هل ذكروا التخليل؟ لم يذكروا، لكن في أحاديث أخرى ذكروا التخليل، فنقول فعله أحيانا وتركه أحيانا. يقول ابن القيم: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والحق أن أحاديث التخليل يشد بعضها بعضا وتدل على شرعية التخليل وأنه سنة، وإن كان النبي، هذا من حقيقة الكلام الجميل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله دائما. الحديث الذي يليه قال: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته. ولما ذكر المؤلف مشروعية تخليل اللحية الكثيفة وأنه يستحب تخليل اللحية الكثيفة، ناسب ماذا؟ أن يأتي بصفة التخليل، فقال: كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، أخذ كف فأدخله تحت ماذا؟ الحنك، فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. الحديث رواه أبو داود وأخرجه البيهقي والبغوي كذلك. قال النووي: إسناده حسن أو صحيح. ابن القيم ضعف هذا الحديث وقال لا يصح، لكن الأقرب أن الحديث أقل ما يقال أنه حسن لغيره، حسن لغيره، منهم حتى من قال هو صحيح لكن قلنا نحن حسن. طيب، ألا ترون هكذا أمرني ربي عز وجل يدل على ماذا؟ يدل على قول أبي ثور والظاهرية لما قالوا بوجوب التخليل: هكذا أمرني ربي عز وجل. أجاب عليه الجمهور بجوابين. الجواب الأول أن الحديث فيه ضعف. الجواب الثاني أن هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونأتي للقاعدة الأصولية: هل كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته أو ليس أمرا لأمته؟ لأن بعض العلماء يرى أن مثل هذا الأمر إنما هو خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا الوجوب، فيحمل الأمر على ماذا؟ على الاستحباب، لأنه لو كان واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ما الحنك؟ باطن أعلى الفم، باطن أعلى الفم، فيقال الحنك باطن أعلى الفم من ماذا؟ من ملتقى اللحيين إلى الحلق، هذا يسمى حنكا. نعم. باب تعاهد المأقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء. سيأتي معنى أحاديث في التخليل كذلك بعد قليل. نعم. عن أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ثلاثا، قال: وكان يتعاهد المأقين، رواه أحمد. وعن ابن عباس أن عليا قال: يا ابن عباس، ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، فداك أبي وأمي. قال: فوضع إناء فغسل يديه، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه. المأقين، المأقين. إلى الحديث. وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم يده الأخرى مثل ذلك، وذكر بقية الوضوء. رواه أحمد وأبو داود، وفيه حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه. باب تعاهد المآقين. جيد، وعندكم مكتوبة ماذا؟ المآقين. المآقين بماذا؟ بالحمزة اثنين، كأنها الاثنين. أنت بهذا اللفظ صارت التثنية، لكنها في عند بعض كتب اللغة المآقين هكذا جمع، على أنها جمع. قال: باب تعاهد المآقين أو المأقين الذين هما التثنية. قال: وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ماء. ثم ذكر حديث أبا أمامة رضي الله عنه أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا، أنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وكان يتعاهد المآقين. الحديث رواه أحمد، وكذلك الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي بلفظ قريب من هذا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين أو المآقين. قال: والأذنان من الرأس. هذا الحديث حديث صحيح، لكن الإمام اقتصر على رواية الإمام أحمد، وقد صححه جماعة من العلماء وحسنوا، والأقرب أن الحديث صحيح. الأقرب أن الحديث صحيح. أولا، فذكر ثلاثا ثلاثا، هو دليل على ماذا؟ على التثليث في الوضوء، وأن أعضاء الوضوء ماذا؟ تغسل ثلاثا. وكان يتعاهد المآقين. ما هي المآقين؟ جمع، وهي موق العين، قيل مجرى الدمع، مجرى الدمع، وقيل مقدمتها أو مؤخرها، وقيل المراد به مؤخر العين الذي يلي الأنف، يعني هنا مؤخر العين الذي يلي الأنف، والمراد به مختصر العينين هذا. وقد يقال المراد به ما أحاط بالعينين من جهة أطراف العين، ومن جهة ملتقى الأنف، ومن جهة ماذا؟ الجفن، فتكون كلها هذه مآقين. دل الحديث على استحباب تعاهد هذه المآقين أو المآقين، والحرص على ماذا؟ على غسلها. قيل الحكمة في ذلك لأنه قد يغفل المكلف عن الاعتناء بها وغسلها، وقيل لأنه قد يجتمع فيها ماذا؟ قد يجتمع فيها الوسخ، واضح؟ وقيل قد يكون مع كبر السن وكثرة تجاعيد الجلد ماذا؟ تكون محلا ومغبلا، تكون في ماذا؟ لا يصله الماء مع الوضوء، ولذلك كان النبي يتعاهدها. وهذا فعل، والفعل دال على ماذا؟ على الاستحباب، والفعل دال على الاستحباب. قال في الرواية التي ذكرت لكم: والأذنان من الرأس. من علماء من قال قوله والأذنان من الرأس هو من قول من؟ أبي أمامة، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنه من قول النبي، وأنه دال على أي مسألة؟ على أنه يجب ماذا؟ مسح الأذنان لأنها من الرأس. ثم قال: باب تعاهد المآقين أو المآقين وغيرهما من غضون الوجه. فلاحظوا، قاس عليها كل غضون الوجه. ما غضون الوجه؟ وما قد يكون محلا لا يصله الماء، أو مع تعجعد وكبر الإنسان لا يصل إليه الماء، فكل غضون الوجه التي قد لا يصلها الماء ينبغي تعاهدها. وهذا من القياس اللطيف. كيف يكون تعاهدها؟ قال: بزيادة الماء. ثم ذكر حديث ابن عباس أن علي رضي الله عنه في الرواية التي في الصحيح أو في أبي داود قال: أحراق الماء. ومعنى أحراق الماء هنا ماذا؟ يعني بال، أنه بال. فتوضأ فقال: يا ابن عباس، ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر التعليم الذي كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقلون العلم بينهم فيما تعلموه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما شاهدوا، بل أحيانا ينقلون العلم بينهم في مجلس العلم، في مجلس العلم. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويعلم الناس، ليست خطبة الجمعة لكنها تعليم، وكان عمر جالس يسمع، فدخل من؟ فدخل حذيفة فسمع خبر النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الوضوء، فقال، هو جاء متأخر، فقال: ما أحسن هذا. فقال عمر: فكيف بالذي قبل؟ يعني ما حضرت أنت، كان يقول له يعني ما حضرت اسمع الذي فاتك، هذا في مسلم. فقال له الحديث المشهور: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ ثم قال بعد وضوء يشهد أن لا إله إلا الله سيد محمد رسول الله، ثم قال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، إلا غفرت له خطايا. فقال يعني ننظر عمر تعليم، قال هذه أحسن من التي قبل. والنبي ماذا يتكلم في الرواية؟ وكان في مؤخر المسجد، كان في مؤخر المسجد. طبعا يستنبط منها يعني التملح في العلم، يعني هذا من كذلك حرص الصحابة وذلك طلاب العلم والأقران فيما بينهم. ينبغي أن يتناقلوا هذا العلم من باب الأدب، من باب التعالم والنفع، نتعالم، ليس التعالم الذي هو إظهار العلم، لا لا، أن كل إنسان منهم يعلم أخاه ما ينقصه، ولا يستأنف ماذا الواحد منهم ألا يتعلم من أخيه. فإن علي بتواضعه يعلم من؟ ابن عباس، ثم ابن عباس ينقل عن علي الراوي لنا من؟ ابن عباس. وابن عباس هو راوية ماذا؟ راوية الحديث الكبير رضي الله عنه، في عشرة معدود، في عشرة من أكثر أصحاب النبي رواية ابن عباس، ومع ذلك يروي عن علي قصة ماذا؟ ماذا؟ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: ألا توضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى، فداك أبي وأمي. قال: فوضع إناء فغسل يديه، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيديه فصك وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. قال: ثم عاد في مثل ذلك، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه، ثم غسل يده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم يده الأخرى مثل ذلك، وذكر بقية الوضوء. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو لفظ أحمد، هذا لفظ أحمد، وهو أخصر من رواية أبي داود، والحديث حسن، إسناده حسن. اختلف العلماء فيما أقبل من الأذنين، ما أقبل هنا، هل نقول أنه من الرأس أم يغسل مع الوجه؟ واضح؟ فقال مالك: ما بين الأذن واللحية، منطقة هذه اللي غالبا لا يكون فيها شعور، قال مالك: ليس من الوجه، وإذا ما كانت من الوجه فلا تغسل ولا تمسح لأنها ليست من الرأس كذلك، واضح؟ ولذلك قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا وافق مالك على ذلك، لأنها ليست من الوضوء. وذهب الشافعية والظاهرية إلى أنها من الوجه فيغسل، فإذا أخذ المسلم الماء وغسل وجهه ينبغي أن يغسل ما بين اللحيين والأذن. وذهب أبو أحمد وأبو حنيفة إلى أنهما ماذا؟ يمسحان مع الرأس. ما الذي يدل عليه الحديث؟ قال: ثم لاحظوا، قال: ثم عاد، ثم أخذ كفا مما بيده فأفرغها على ناصيته. أين الشاهد هنا؟ وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، هذا الذي أقبل من أذنيه، أي جعل الإبهامين في الأذنين كاللقمة، ثم ماذا؟ مسح، غسل، جيد، كان يصك الماء هكذا ثم قال هكذا، واضح؟ قال بعض العلماء: هذه في صفة مسح الرأس. وقال بعضهم: لا، بل هي مع الوجه، بل هي لما يأخذ الماء يصك به وجهه ثم ماذا؟ يلقم الأصبعين هكذا، يجعلها كأنها كاللقمة، ثم يقول هكذا، وقيل هكذا، واضح؟ قيل هكذا يجعلها، فيصل الماء إلى ماذا؟ إلى هذا المكان. وهذا المكان حقيقة هو من الغضون. نقصد بالغضون الأماكن التي قد لا يصلها الماء، المكان التي قد لا يصلها الماء، هل هذا الفعل على الوجوب أم الاستحباب؟ عندما يقول أن هذا المكان من الوجه يرى ماذا؟ الغسل. وعندما يرى أنه من الرأس لا يرى ماذا؟ غسله، وإن كان الأقرب تعاهده، أن يتعاهده المسلم. طيب لاحظوا حديث النبي في فائدة هنا يفعلها العامة الحقيقة لكن لا يحسن فعلها، أين هي؟ أحسنت. قال ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، بعد ماذا؟ حديث قبله وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. قال ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، يعني انتهى من غسل ماذا؟ وجهه. ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، صب كذا عشان تصب على الرأس وعلى الوجه. قال العلماء فيه استحباب إرسال غرفة من الماء على الناصية بعد غسل الوجه، وليس كما يفعل العام. العام يفعل هذا متى؟ بعد الفراغ من الوضوء، لا، إنما يفعل بعد غسل الوجه. نعم. إذن الحديثين استفاد منهما ماذا؟ تعاهد المغابن وتعاهد الغضون التي قد تكون في الوجه وغيرها. نعم. قالوا فيه حجة لما رأى، لمن رأى أن ما أقبل من الأذنين من الوجه. نعم، هو حقيقة أقرب. نعم، لكن هل على الاستحباب أو على الوجوب هو محل الخلاف. نعم. باب غسل اليدين إلى المرفقين وإطالة الغرة. عن عثمان أنه قال هلما أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين، ثم مسح برأسه، ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته، ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته، ثم غسل رجليه. رواه الدارقطني. وعن أبي هريرة أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه مسلم. ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لأن نص الكتاب يحتمله، وهو مجمل فيه، وفعله عليه الصلاة والسلام بيان لمجمل الكتاب، ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك. باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة. عقد المؤلف هذا الباب ليبين استحباب إطالة الغرة والإشارة إلى وجوب ماذا؟ غسل اليدين مع المرفقين. هذه الأحاديث فيها فوائد تتعلق بالأبواب السابقة سنشير إليها. ذكر حديث عثمان رضي الله عنه قال هلما أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هلما أتوضأ لكم وهم جماعة، فقال هلما، فيقال قال أهل اللغة هلما طبعا هو اسم فعل، اسم ماذا؟ اسم فعل يعني قرب أو اقترب. يقول أهل اللغة هلما يجيء متعديا ولازما، مثل متعدي، مثل لا أقصد في هلما، مثل هلما إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، فهذا ماذا جاء؟ ماذا؟ متعدي. لازم مثل في هلما، قل هلما شهداءكم، جيد، فهو هنا ماذا؟ لازم. طيب الفائدة اللي أردت الوصول إليها أن هلما يطلق على الواحد ويطلق على الاثنين وعلى الثلاثة، على الفرد والمثنى والجمع، فتقول هلما للواحد وتقول هلما للاثنين وتقول هلما ماذا؟ للثلاثة. ويصح أن تقول هلما وهلما وهلموا، يصح. لكن عثمان ماذا قال وهو يخاطب جماعة؟ قال هلما، واضح؟ نعم. هلما توضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين. قال حتى مس أطراف العضدين، ومعناه أنه ماذا؟ زاد. مسح وزاد رضي الله عنه وأرضاه. ثم مسح برأسه، ثم أمر يديه على أذنيه، أمر بأذن ماذا؟ هكذا، ثم قال هكذا. ولحيته، إشارة إلى ماذا؟ إلى التخليل. ثم غسل رجليه. الحديث رواه الدارقطني وأخرجه ابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، قد صحه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان، وهو صحيح بشواهده. ويدل على مسائل، أولها ماذا؟ استدل به من قال على مجاوزة حد ماذا؟ الفرض في غسل اليدين، أن يجاوز المرفقين إلى شيء من العضدين. قال حتى مس أطراف العضدين، دليل على وجوب ماذا؟ أحسنت، دليل على وجوب غسل المرفقين، وأن المرفقين داخلة في ماذا؟ في اليدين، لأنه قال حتى مس أطراف العضدين، فكأنه داخلة فيهما. وقد تقدم بيان وجوب غسل اليدين وأن المرفقين داخل في اليدين بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فعله بيان لمجمل ماذا؟ القرآن. قال ثم مسح برأسه، ثم أمر بيديه، دليل على ماذا ثم مسح برأسه؟ سنرجع إليه إن شاء الله، لكنه مهم هنا، يدل على عدم تكرار المسح، وأن مسح الرأس لا يتكرر. ثم أمر بيديه على أذنيه، ماذا؟ أن مسح دليل على أن مسح الأذنين يكون مع الرأس، وأنهما من الرأس. ولحيته، إشارة إلى التخليل. ثم غسل رجله أو رجليه. إذن دل الحديث على مشروعية مسح الأذنين وعلى تخليل اللحية. نعم، حديث أبي هريرة المشهير أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، أسبغ أتم وضوءه، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم غسل قبل غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع ماذا؟ في الساق. أشرع في العضد وأشرع في الساق، المقصود معناه أدخلهما، أو أدخل الغسل فيهما، أو أدخلهما في الغسل. فكأن أبا هريرة جاوز الحد، قال ثم مسح حتى يديه، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، هذا أشرع فيه جيد، ثم قال في الرجلين حتى أشرع في الساق، فانتقل من بعد المرفقين إلى الساق، إلى أنه بلغ أنصاف في غسل، أن بلغ أنصاف ماذا؟ ساقه. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. في مسلم رواية أخرى من آثار الوضوء، من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، رواه مسلم. هو رواه كذلك البخاري في لفظ آخر، لكن الإمام أتى برواية مسلم لأنها أكثر تفصيلا، لأن رواية البخاري من استطاع منكم أن يطل غرته فليفعل، إذن هو متفق في إطالة الغرة، مسلم فيه بعض ماذا؟ الزوائد. هو الحديث المشهور الذي رواه من؟ رواه نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه، الذي اشتهر بتجميره لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه، الحديث تذكرونه، هذا من الحديث صدر بها الإمام في عمد الأحكام كتابه. لاحظوا ما هي الغرة. أولا الغرة لمعة بيضاء أو بياض في جبهة الفرس مما يجمل به الفرس ويعرف، هذا الغرة أنتم الغر. المحجلون ما التحجيل؟ بياض في اليدين والرجلين، وهو يكون بياض في يدي ورجلي الفرس. قال من إسباغ الوضوء أو الوضوء، يصح الوجهين، فكأن الوضوء الماء سبب لأي شيء، سبب للغرة والتحجيل. ولو قلنا الوضوء الفعل. الذي هو الفعل كأنه سبب للغرة والتحجيل، والغرة والتحجيل هي نور، المراد بها النور الذي يعرف به ماذا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده. ولذا ذكر بعض الفقهاء كالحليمي أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، لكن هذا ماذا؟ مدخول، بأنه جاء في أحاديث أن سلم توضأ وضوء الأنبياء من قبله، وفي بعض قصص الأنبياء أنهم ماذا توضأوا. لاحظوا معي، هذا من أبي هريرة قال حتى شرع في العضد وحتى أشرع في الساق. طبعا الحديث دليل على فضيلة الوضوء كما ذكرنا، فإن من فضائل الوضوء أن الأمة تأتي يوم القرة ماذا؟ يوم القيامة غرا محجلة. ماذا؟ من أثر هذا الوضوء، علامة يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بها. كيف تعرف أصحابك؟ ماذا قال؟ قال ألا يعرف الرجل ماذا خيله، وفي رواية الخيل البهم ألا يعرفها، فأنا كذلك يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. كيف؟ قال بالغرة والتحجيل. هذا الحديث تكلم فيها أهل العلم من حيث قول أبي هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قيل هذا مدرج من كلام أبي هريرة وليس من قول من؟ وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى هذا القول كثير من العلماء المحدثين والمحققين كالمنذري وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن باز، فقالوا إن هذا ليس من قول ماذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام من؟ أبي هريرة. ويدل على إدراجه أن الحديث رواه عدد من أصحاب النبي هذا الحديث، كجابر وابن مسعود وابي سعيد الخدري وابي أمامة رضي الله عنه، وكلهم لم يذكروا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وكذلك مما يدل على أن هذه الزيادة مدرجة أن من وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنهم ماذا؟ إطالة ماذا؟ الغسل حتى أشرع في العضد أو حتى أشرع في الساق. ومما يؤكد أنها مدرجة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يديه في الغسل حتى تبلغ إبطيه، يعني يغسل ما بين المرفقين إلى ماذا؟ إلى الكتف. فقلت يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فروخ أنتم ها هنا؟ لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فلاحظوا أبو هريرة يقول لو كنت أعلم أنكم ها هنا تروني لماذا لما فعلت. فكأن هذا كان اجتهادا من أبي هريرة وحرصا منه رضي الله عنه وارضاه، وهو ممن عرف بحرصه على اتباع السنة. وسبحان الله، لا تزال الأحاديث تترى في فضائل هذه العبادة الجليلة وهي الوضوء، مما يستدعي الواحد منا أن يعتني بها. ولذلك لا تستغرب لما دخل على بعض الفقهاء والمتعبدة الوسواس لحرصهم على ماذا؟ على إتقان الوضوء، لما فيه من الفضائل الكثيرة. في فضائل الوضوء أكثر من 30 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن بطال، هذا الذي قاله ابن بطال أحد شراح البخاري وهو مالكي رحمه الله، يقول طيب خلينا نسألكم سؤال. البخاري شرحه علماء المذاهب كلهم، فمن شرحه من الحنفية؟ العين. أحسن. من شرحه من غير العين؟ فيه آخر. طيب من الشافعية؟ من الملقن. ابن الملقن. ابن الملقن. وابن حجر. وابن حجر. طيب من الحنفية كذلك نرجع. حنفية. شرح التركماني. طيب. طيب من الشافعية ذكرنا كذلك، هل في الشافعية شرح أخرى للبخاري؟ طبعا الحنفية صديق حسن خان كذلك، فقد اختصر أو شرحه كذلك. الخطابي شافعي. شافعي. طيب من أقدم الشافعية. طيب من المالكية؟ هنا اللي أريد الوصول للفائدة. من المالكية من هو؟ من ذكرنا؟ من؟ ابن بطال. ابن بطال بس الوحيد اللي هو الحنفي. المالكية اشتغلوا بشروح الموطأ وشروح مسلم، ولم يعتنوا كثيرا بشروح البخاري. شروح الموطأ كثيرة، شرح المالكية شرح الموطأ، وأما شرح المسلم فقد شرحه من المالكية من؟ القاضي عياض المتقدمين، والمازري، والقرطبي، كل هؤلاء مالكية. واضح؟ طيب من شرحهم الحنابلة البخاري؟ ابن رجب. ابن رجب في فتح ماذا؟ فتح الباري. وقد شرح البخاري بأكثر من 90 شرحا، المطبوع يزيد على 15 شرح الآن. نعم. يقول ابن بطال: هذا الذي قاله أبو هريرة لم يتابع عليه، يعني لم يوافقوا عليه، والمسلمون مجمعون على أن الوضوء لا يتعدى به ما حد ماذا؟ ما حد الله ورسوله، ولم يجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قطعا مواضع الوضوء فيما بلغنا. يقول فيما بلغنا رضي رحمه الله. طيب يبقى المسألة المهمة، كيف يكون تطويل الغرة؟ قبل المسألة المهمة، تطويل الغرة في الوجه يكون ماذا؟ بغسل الزيادة في الوجه، بغسل جزء ماذا؟ من الرأس. وكيف يكون في اليدين؟ بالشروع ماذا؟ فيما زاد على المرفقين. وكيف يكون في الرجلين؟ بما زاد على الكعبين إلى الساقين. طيب هل إطالة الغرة مشروعة؟ هل الزيادة مشروعة؟ هي المسألة التي يعني اختلف فيها أهل العلم خلافا طويلا، فذهب الجمهور من الحنابلة، يعني نقول اختلف العلماء في مجاوزة محل الفرض في الوضوء. فالقول الأول أنه لا تشرع الزيادة على محل الفرض، وهو مذهب المالكية والظاهرية وبعض الحنفية، وهو رواية عن أحمد رحمه الله. وهذا القول اختاره جماعة من المحققين من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وابن حجر، ودليلهم من وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يجاوز الحج صلى الله عليه وسلم، وأن فعل أبو فعل أو فعل أبا هريرة أنه ماذا؟ أنه اجتهاد منه، وكما ذكرنا من استطاع منكم أنها مدرجة من قول من؟ أبي هريرة. أما القول الثاني في المسألة فذهب الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول بعض الحنفية وقول أبي ثور، أنه ماذا؟ تشرع الزيادة، تشرع الزيادة على محل الفرض، على تفصيل طويل عندهم في كتب الفروع، وكذلك رواية في المذهب، رواية عن أحمد رحمه الله ثانية، وهو مذهب من؟ من الصحابة؟ مذهب أبي هريرة. هل انفرد به أبو هريرة؟ لا، يظهر أنه كان يوافقه ابن عمر رضي الله عنه، فهو مذهب أبي هريرة وابن عمر. ولا شك أن الصحيح هو القول الأول، أنه لا تشرع الزيادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ قال: فمن تعدى هذا فقد ظلم وأساء. في رواية: قد ظلم وتعدى وأساء. وكل أو جل، خلنا نقول جل، لن نقول كل حتى لا نعم، نقول جل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لم يذكروا ماذا؟ مثل فعل أبي ومثل فعل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. طيب، قال: ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين. واضح في ماذا؟ في أنه لما شرع في العضد، إذن فالمرفقين ماذا؟ المرفقين داخل، لأن نص الكتاب يحتمله. ما نص الكتاب؟ القرآن. قال ماذا؟ وأيديكم ماذا؟ إلى المرافق، فيحتمله أن تدخل المرافق أو لا تدخل. فقال: وهو مجمل، الذي هو الآية. ما المجمل؟ محتاج إلى بيان. قال: وفعله صلى الله عليه وسلم في وضوئه بيان لمجمل الكتاب، ومجاوزته للمرفق ليس في الإجمال الذي هو ماذا؟ ليس في الآية، إنما هو من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، الحديث الذي يليه: لا تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى دلك. عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه، رواه ابن ماجة والدارقطني. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، رواه أحمد وابن ماجة والترمذي. وعن المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، رواه الخمسة إلا أحمد. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول: هكذا يدلك، رواه أحمد. دلك دلك أصابع دلك. لعندي هنا خلل، وفي رواية أبي داود ماذا؟ دلك. لكن ما الذي أورده المؤلف هو المهم، ليس الذي في السنن. ماذا أورد المؤلف حتى نربطه بماذا؟ بتبويبه. واضح؟ ها؟ كل الخلافات بيننا يذكرها أسفل، يذكرها أسفل. جيد، لكن نحن نريد ما الذي ماذا؟ ما الذي عناه المؤلف؟ فمن طرق الترجيح في الألفاظ أن يتعلق بالباب. واضح؟ لأنه قال: ودلك ما يحتاج إلى ذلك، فتكون لفظة ماذا؟ دلك أقرب. لكن هل هي نسخة المؤلف؟ نحتاج أن نراجع. قال: عن أبي رافع: باب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع ودلك ما يحتاج إلى ذلك. عقد المؤلف هذا الباب ليبين ماذا؟ حكم تحريك الخاتم في الوضوء، ومشروعية تخليل الأصابع، ودلك ماذا؟ ما يحتاج إليه من الدلك في الأعضاء. قال: عن أبي رافع، أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معروف، وقيل اسمه إبراهيم رضي الله عنه، كان قبطيا يسمى أبا رافع القبطي، وقيل أنه أسلم قبل بدر ولم يشهد بدرا ولا أحد وما بعدها، خدم النبي صلى الله عليه وسلم زمانا، ومات بالمدينة رضي الله عنه وأرضاه في زمن عثمان رضي الله عنه. قيل من مناقبه ماذا؟ ما أشهر مناقب أبو رافع رضي الله عنه؟ في له منقبة مشهورة وذكرت في الحج، طيب تبحثون عنها وننتبه في البحث عنها. أبو رافع اثنين الصحابة، هنا أبو رافع القبطي، جيد، فلا يختلط في التراجم يذهب إلى أبي رافع الآخر. في الأضحية وهي يعني في الحج له منقبة اشتهر بها غير يعني خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الحديث حديث أبي رافع أن رسول الله كي يتوضأ حرك خاتمة رواه ابن ماجه والدارقطني ورواه البيهقي وضعف البعض الآن بدأ يتناقش فيها استنانا بفعل عمر رضي الله عنه. طيب وضعفه النووي والبوصيري وابن حجر والحديث ضعيف الحديث ضعيف كان إذا توضأ حرك خاتمه ضعفه هؤلاء من أهل العلم واستدل به الشافعية على مشروعية تحريك الخاتم. هل يشرع للمكلف أن يحرك خاتمه من الرجال والنساء؟ أن يقال إذا كان ضيقا ولا يصل الماء إلى ما تحته شرع ماذا؟ أن يحركه، لأنه سيكون ماذا؟ سيكون مانعا لوصول الماء إلى بعض أجزائك. الخاتم يقاس عليه الخلخال أو الأساور في اليد أو الآن الساعة لو كانت ضيقة ويتيقن أنه لا يصل الماء، ما الواجب؟ الواجب أن يحركها ليجل أن يصل ماذا؟ الماء إلى هذا الموضع. إذن نقول استدل به الشافعية على مشروعية تحريك الخاتم وما في حكمه ليزيل ما تحته من الأوساخ وليصله الماء. وقد ورد عن ابن سيرين وذكره البخاري معلقا أنه كان يغسل موضع الخاتم، أنه كان يغسل موضع الخاتم. البخاري هذا الحديث لا يصح عنده، وليس عنده حديث في تحريك الخاتم حتى عن بعض الصحابة، فجاء في تبويب وذكر ماذا؟ وكان ابن سيرين ماذا يغسل موضع الخاتم، وهذا من فقه البخاري رحمه الله، والأثر عن ابن سيرين صحيح، فهو دليل على ماذا؟ على تحريك، يعني مستدل به من قال ماذا؟ بتحريك الخاتم، والقصد أن كل مانع يمنع الوصول الماء يجب ماذا؟ يجب نزعه أو تحريكه ليصل الماء إلى العضو. نعم. الحديث الذي يليه عن ابن عباس رضي الله عنه قال إذا توضأت فخلي الأصابع يديك ورجليك، رواه أحمد بن ماجه والترمذي وحسنه الترمذي، قال حديث حسن وصحه الحاكم وهو حديث صحيح. لاحظوا إذا توضأت فخلل، تكلمنا عن التخليل لكن قال فخلل وهذا ماذا؟ أمر. ولذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب التخليل أصابع اليدين والرجلين، وانتصر له الشوكاني في نيل الأوطار، وقال كيف يقال بعد هذا الحديث بعدم وجوب ماذا؟ التخليل في أصابع اليدين والرجلين. لكن نرجع فنقول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من وضوء أنه ماذا؟ خلل أصابع يديه ورجليه. ولذا فالصواب أنه كما تقدم أن تخليل لأصابع اليدين والرجلين ماذا؟ مستحب، أنه مستحب، وهو في الرجلين ماذا؟ آكد، آكد من ماذا؟ من اليدين. قال النووي إذا كانت أصابع رجليه منفرجة استحب التخليل ولا يجب، وحديث لقيط اللي تقدم معنا وخلل بين الأصابع وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما محمول على الاستحباب أو على ما إذا لم يصل الماء إلى ما بينها إلا بالتخليل. فلعل قول النبي إذا توضأت فخلل أصابعك المقصود به التأكيد على وصول الماء إلى ماذا؟ إلى المواطن التي بين الأصابع. فالتخليل ماذا؟ كما قررنا مستحب. يقول النووي فالتخليل مستحب وإيصال الماء واجب، العبرة بإيصال الماء. طيب أصابع اليدين، يقول كذلك النووي أما أصابع اليدين فلم يتعرض لها الجمهور في خلافاتهم، يعني وجاء في حديث ابن عباس ونقل الترمذي، جاء في حديث ابن عباس هذا الذي معنا قال خلل أصابع يديك ورجليك، قال وجاء في حديث ابن عباس ونقل الترمذي استحباب تخليلهما عن إسحاق بن راهويه، ويكون تخليلهما يقول النووي بالتشبيك بينهما هكذا خللها إذا توضأ، وقال هكذا فكأنه خلل بين أصابعه. ما صفة تخليل الرجلين سيأتي في الحديث الذي يليه. وعن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل أصابع رجليه بخنصر. في رواية أبي داود يدلك أصابع رجليه بخنصر، رواه الخمسة. هذا الحديث رواه الخمسة إلا الإمام أحمد، يعني الأربعة رواه، وهو حديث قال عنه الترمذي حديث غريب، حديث غريب. قال الترمذي وقد انفرد به ابن لهيعة من هذا الوجه، قال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. واضح. وابن لهيعة قد تكلم في سابقا، ذكرت لكم أنه تكلم فيه من حيث الضعف، وأن كثير من المحدثين يرون ضعفه إلا فيما رواه عن العبادلة، إلا ما رواه عن العبادلة. فالأحاديث التي رواها العبادلة عن ابن لهيعة ماذا؟ صحيحة. لكن أجاب بعض المتأخرين قالوا إنه لم يتفرد به ابن لهيعة، بل روي من ماذا؟ من طرق أخرى، فتابعه عليه الليث ابن سعد وعمرو بن الحرث. ولذلك اختلف في هذا الحديث خلافا طويلا، من العلماء كالترمذي ضعفه، وكالنووي ضعفه، ومنهم كذلك أحمد أومأ إلى تضعيفه. لكن الأقرب والبيهقي والدارقطني أومأ إلى تضعيفه، لكن الأقرب أنه صحيح، فقد صحه البيهقي وابن حجر. نعم. وهو دليل على تخليل ماذا؟ تخليل أصابع الرجلين، وأنها تخلل ماذا؟ بالخنصر. جيد، أنها تخلل بخنصري. وقد سبق معنا القول بأي صفة خلل أجزأه، بأي صفة خلل فقد أتى بالسنة، وهو دليل للشافعية الذين قالوا أنه يستحب تخليل الأصابع بالخنصر. نعم. الحديث الأخير عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك، رواه أحمد. هذا الحديث حديث صحيح، وأصله في البخاري، أصله في رواية البخاري. وعبد الله بن زيد، انتبه هنا، عبد الله بن زيد ابن عاصم الأنصاري المازني، ليس هو عبد الله بن زيد الأنصاري راوي من؟ راوي حديث الأذان. عبد الله بن زيد ابن عاصم الأنصاري المازني هو راوي حديث مشهور في عبادة من العبادات. عبد الله بن زيد راوي حديث الوضوء. هذا عبد الله، أيهما هذا؟ لا، هو راوي حديث الاستسقاء، قصة الاستسقاء، هو الحديث الشهير، هو راويه رضي الله عنه وأرضاه. فدائما يخلطون طلبة العلم بين عبد الله بن زيد راوي حديث الأذان، وبين عبد الله بن زيد راوي حديث ماذا؟ صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، التي رواها عن من؟ يحيى بن عمرو المازني. طيب، هذا الحديث نختم به، ساقه المؤلف ليبين استحباب دلك بعض أعضاء الوضوء. فالدلك ليس بواجب، إنما هو ماذا؟ مستحب. وقال بعض العلماء الدلك نوعان، دلك واجب وهو ما يضمن به وصول الماء إلى العضو الذي قد لا يصل إليه، كالذي يكون عليه الوسخ أو يكون عليه شيء مانع فينبغي أن يدلكه، فهذا دلك واجب. ودلك مستحب وهو ماذا؟ من تمام الوضوء وإسباغه ونظافة العضو. وإذا فالصحيح أن الدلك ليس بواجب إلا ما كان يمنع ماذا؟ وصول الماء. نعم، نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أثابكم الله وأحسن إليكم وغفر لكم ولوالديكم وجزاكم خير الجزاء. سائل يقول: هل يتصور أن يكون هناك خطايا للخياشيم؟ نعم، تصور، يشم الحرام ولا لا؟ تصور أن يشم الحرام، شم حرم الله عز وجل، ويسكر به، فقد يسكر بأنفه لا بفمه. نعم، يتصور. أثابكم الله يقول: هل يمكن القول أن يتصور، إذا كان القضية في التصور، باب التصورات واسع، يتصور أن يشم طيبا مغصوبا، شم طيبا مسروقا؟ طيب، ترى دائما باب التصور واسع، فلا تحكر في التصورات. يقول: هل يمكن القول أن كثير من الناس يقول لا يتصور هذا؟ لا لا، يتصور كثير من الأمور، لكن أنت الذي لم تتصور. يقول: هل يمكن القول أن المصنف استشهد ثم في شيء؟ هذا نؤمن به غيبا، هذا غيبي، كونك ما تتصور شيء آخر، لكن نؤمن به غيبا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا فنقول سمعنا وآمنا وأطعنا. أثابكم الله. يقول أن المصنف استشهد بحديث الأنف والوجه للاستدلال على ما ورد في كتاب الصلاة عن أعضاء السجود، وهل الأنف من الوجه؟ إيه، هذا الحديث لما ذكر حديث الطويل في حديث من؟ ابن عباس، لما ذكر فقال في غسل وجهه، أراد أن المؤلف أن يشير مسألة، هل ما داخل الأنف، ليس الأنف، هل ما داخل الأنف وداخل الباطن الفم هل هو من الوضوء أو لا؟ فقال ظاهر الحديث أنه لا يدل عليه، حديث عمرو بن عبسة وحديث ابن عباس كليهما، فقال هو لا يدل عليه، أما ظاهرهما فيكفي ماذا نص الكتاب، اغسلوا وجوهكم، ما الوجه؟ ما تحصل به المواجهة، فالأنف مما تحصل به المواجهة بإجماع، ما أنكره أحد، وظاهر الفم الشفتان وما علاهما ما بين الشفتين والأنف مما اتفق العلماء إجماعا على أنه من وجه، وإنما محل الخلاف هل ما داخل الأنف وداخل الفم في باطنهما هل هو من الوجه؟ فإن قلت إنه من الوجه فيدخل يكتب ماذا؟ فنقول الآية دالة على وجوب غسله، وإن قلنا ليس من الوجه احتاجنا إلى بيان للمجمل، ما المجمل؟ فاغسلوا وجوهكم، ما بيانها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض واستنشق واستنثر، فدال على وجوب المضمضة والاستنشاق، وكذلك ماذا؟ دال على غسل باطن الفم وباطن ماذا؟ باطن الأنف. هذا مراد الإمام رحمه الله، أرجو أن اتضح أو أني أجبت كما فهمت. نعم، فيها أسئلة وردت الشيخ، فيه يعني كان فيه إشكال في المآقي وغضون الوجه، فكان البعض يعني يفهم أن المآقي هي هذه المنطقة. لا لا، المآقين هي ماذا؟ هي ما جامع العين مما يلي الأنف هنا، وبعضهم قال هي ماذا؟ أطراف العين، واضح؟ وقال بعضهم هي مغبن الذي يجتمع تحته مجرى الدم، جيد؟ فتوسع بعض العلماء فقاسها قياسا، وإلا المآقين في لغة العرب، جيد، هي تطلق على ماذا؟ مجرى الدم، جيد، وعلى مختصر العينين، هذا مختصر العينين، لكن قسنا عليها ماذا؟ غيرها. فكأن المؤلف رحمه الله المجد بن تيمية أراد أن يقيس على المآقين أن يقيس عليها غضون الوجه، ومن ما غضون الوجه وهي التي الغضون هي التي ماذا لا يصل إليها الماء منها هذه المنطقة، هذا الذي يقصده. نعم، وإلا فالمآقين بالتثنية أو المآقين بالجمع هي معروفة، ما قارب العين من مجراها أو ما اجتمع ماذا من أصل الأنف مع العين. نعم، أثابكم الله. يقول هل جميع من وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه كانوا أقارب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل يدل هذا على أن القرب من أهل العلم فيه فضيلة؟ لا، الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مختلفون، فلو أخذناهم عبد الله بن زيد ممن أسلم متأخر، عثمان ممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته، فهو ماذا؟ عثمان صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي رضي الله عنه، فيختلف، وابن عباس من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وابو هريرة، لا شك أن من وصف وضوء النبي كانوا ملازمين له، هذا في الغالب، إلا الربيع بنت معول وعبد الله بن زيد، فإن الربيع توضأ في بيتها، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في بيت من؟ الربيع، وعبد الله بن زيد لازم النبي زمانا صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه فأخذ عنه، لكن لا شك أن الذين وصفوا وضوء النبي كانوا ملازمين أكثرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن القرب من أهل العلم وملازمتهم فيه فضائل، وقد كان من أشهر أصحاب النبي فعلا لذلك ابن عباس، فقد لازم زيد بن ثابت زمان، وقصته المشهورة كان يأتي ينام عند بيتي عند باب بيتي زيد بن من؟ بن ثابت، ثم يخرج إليه زيد وهو يريد الخروج للصلاة في الظهيرة، فيراه قد أصابه ماذا؟ الحر والشمس والغبار، فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل لا أخبرتنا فأتيناك؟ فقال قولته المشهورة رضي الله، هكذا أمرنا أن نفعل ماذا؟ بعلمائنا أو بأكابرنا، فالأكابر حقيقة هم أهل العلم، ولا شك أن ملازمة العلماء والقرب من أهل العلم فيه منافع عظيمة، فيه منافع منها الإكثار من تدارس العلم والتذاكرة، منها أنه إذا خطر في ذهن الإنسان مسألة مباشرة سيجد من يجيبه، كذلك فيها القدوة الاقتداء، وذلك على أهل العلم وزر في باب ماذا الاقتداء والقدوة. كذلك من فضائلها ماذا تعلم والاقتباس، قد لا يكون صريح بالتعليم لكن يتعلم ويقتبس، فمن استطاع أن يلازم بعض أهل العلم كبار أهل العلم فتلك فضيلة ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. نعم. أثابكم الله. قول ذكرتم تصحيح حديث المآقي، من صححه من العلماء؟ يسأل من صحح من العلماء حديث تعاهد المآقي وقال الرأس أو الأذنان من الرأس، ذكرناه. لا، كان يتعاهد المآقي إلا ذكرنا المنذري صححه. ها، الدار قدني صححه كذلك. حسن. الحديث كذلك صححه الشيخ الألباني. نعم. أثابكم الله. عندكم ضعفه، حكم عليه بالضعف في التخريج، يقول موقوف. لا لا، هو يصح رفعني للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله. يقول ماذا نستفيد من حرص كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على تعليم الناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هذا يدل على خطورة الجهل بأحكام الطهارة والوضوء؟ أنا يمكن نسيت أن أذكر أن اللي صح وكذا ذكرنا الدارقطني، ما ذكرنا البيهقي كذلك، والبيهقي صححه وقال إسناده صحيح. نعم. يقول ماذا نستفيد من حرص كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه على تعليم الناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هذا يدل على خطورة الجهل بأحكام الطهارة والوضوء؟ حسنت. أحيانا بعض الأسئلة يكون في طياتها أجوبة وهذا منها. حسنت. حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على تعليم المسلمين وبعض الصحابة تعليمهم بعض العلم دل على مسائل حقيقة ما تحملوه من الأمانة في نقل العلم. تحمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة في نقل العلم الذي أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك حرصهم وشفقتهم على باقي الأمة. فإن أبا هريرة يقول يعني لولا قول الله عز وجل ماذا، لولا ما نقرأ أو قرأت في قول الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، قال الله ماذا، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله، قال لولا ذلك لما حدثتكم بالحديث، لكن خشية كتمان العلم. ووثر عن بعض أصحاب النبي أنه لم يحدث بالخبر إلا عند موته كما فعل معاذ خشية التأثم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حملوا لواء التعليم وكانوا يجلسون للناس ويتصدرون لتعليمهم، وكان ابن عباس له مجالس طويلة في تعليم الناس، وكذلك من بعدهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شفقة وحرصا وتعليما وإدراكهم لمكانة العالم والمعلم وإدراكهم لهذا الإرث العظيم، الإرث النبوي الذي نقلوه لنا نقلا مفصلا بيانا تاما لا يرتاب مرتاب، أنه أفعال النبي وأقواله قد وصلت إلينا، ولا يأتي قائل يقول لعل النبي لم يقله لعل النبي لم يفعله أبدا. حرص أصحابه أن ينقلوا عنه صلى الله عليه وسلم كل شيء، وهذا يدل حقيقة على تمام علمهم وفقههم. وقرأ إن شئت مقدمة ابن القيم في مقدمة كتابه إعلام الموقعين في كيف نقل أصحاب النبي هذا العلم وكيف نشروه بين الناس، فهذا مقام عظيم لهم وسابقة في الإسلام لهم، أنهم هم الذين نقلوا حال النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء والطهارة، وهو كذلك يؤكد أمر عظم الصلاة شأنها، وإذا كان عظم أمر الصلاة شأن فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيعظم شأن ماذا؟ الطهارة. ولذلك إخواني احرصوا على الاجتهاد في الطهارة وتعلم أحكامها وتعليم أهاليكم وأبنائكم وإخوانكم ومن حولكم أحكام هذه الطهارة، لأنه لن تصح الصلاة إلا بالطهارة، ولا إسلام لمن لا صلاة له. وهذا من باب فقه الصحابة، أدركوا أهمية الصلاة وبني عليها أهمية ماذا؟ أهمية الطهارة والوضوء، وإذا تنوعت أحاديثهم في باب الطهارة والوضوء. نعم. آخر سؤال. آخر سؤال. الليل طويل. عانكم الله. بارك الله. يقول: ألا يقاس شعر الحاجبين على غسل المسترسل من اللحية؟ يمكن أقصد ذكره الشافعية. الشافعية ذكره عجائب، قالوا: لو كان له شعر ناد، يعني هنا فند الشعر، هل يجب غسله؟ وقالوا: لو كان عليه سلعة حبة يعني فكبرت، هل يجب غسلها؟ موجود هذا في المجموع في البيان الشافعية. نعم، إن كان يجب، إن كان من شعور الوجه له حكم الخفيف وماذا؟ والكثيف. فإن كان خفيفا يغسل، لو كان مسترسلا يغسل، لو كان كثيفا لا يجب غسله، كاللحية يقاس على ما في اللحية. نعم. يقول: أحاديث تكفير، لأنها داخلة في المواجهة في الوجه. نعم. أحاديث تكفير الوضوء للذنوب هل تدل على أن هناك ذنوبا لا يكفرها الوضوء، لأن هناك ذنوبا من غير أعضاء الوضوء كالفرج والصدر والبطن؟ نعم، ذكر أهل العلم، وأظني ذكرته في الحديث السابق في حديث عثمان نحو وضوء هذا إلا غفرت خطاياه، تذكرون ذكرنا أنها الصغائر، أن ذلك معلق بالصغائر، ولا تستهم بأمر الصغائر، فإن الصغائر تصير كبائر، وإنما أهلك الناس السيئات والذنوب. وإذا كان بغي المسلم يعني يتق السيئة ولا ينظر كونها صغيرة أو كبيرة، لكنه يفرح بمغفرة الله تبارك وتعالى لهذه الصغائر، وكذلك الكبائر التي تكفرها التوبة النصوح الصادقة وطلب المغفرة من الله عز وجل. نعم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه، وهو الحي القيوم الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك، اللهم اغفر لنا وارحمنا مغفرة من عندك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنك تعلم إنما جلسنا ابتغاء وجهك، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك، واجعل يا حي يا قيوم لنا نصيبا وحظا وافرا من الأجر والثواب، اللهم اجعل لنا حظا وافرا ونصيبا عظيما من الأجر والثواب. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا ووالديهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على رسول الله.